اصبر ايها الرجل الاحمق، لعلي جئت ادعوك الى وليمة. ووقف سائل بقوم فقال: إني جائع. كذبت يا رجل. جربوني إذن برطلين من الخبز ورطلين من اللحم المشوي. خطوف الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة مصطفى السعداني. الهندسة الصوتية سيد زكريا. اشترك من أسرة المذيعين عبير صبري وعلي مراد. الإخراج رضا سليمان.